اكتب عينيك عناويني، انا عيني ليك، عيني عيني ليك، انا عيني ليك وليك عيني. اكتب عيني انا اكتب عيني، اكتب عينيك عناويني، وحرسينا على باب قلبي، وسكينا يا قمر جنبي، حرسينا على باب قلبي، وسكينا يا قمر جنبي. بس انت رمشان يناديني، اكتب عينيك عناويني. تؤمرني عيني أسهر ليالي، تؤمرني عيني أسهر ليالي، تؤمرني عيني تؤمرني أسهر ليالي، تؤمرني عيني تؤمرني أسهر ليالي، تؤمرني عيني أسهر ليالي. لو غبت سنة، لو غبت سنة، وحرسينا على باب قلبي، وسكينا يا قمر جنبي، حرسينا على باب قلبي، وسكينا يا قمر جنبي. بس انت رمشان يناديني، العين عشقان والروح عايشان، دي العين عشقان والروح عايشان، دي العين عشقان والروح عايشان، دي العين عشقان والروح الروح عايشان، دي العين عشقان والروح عايشان. مكتوب لي أنا وأنا حرسينا على باب قلبي، وسكينا يا قمر جنبي، أنا واسكنك يا مرجان بي. بس انت رمشك يناديني عينيك على